استوى أي انتهى شبابه واستقر، ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه استقر وصل إلى القمة. يقول واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال أبو عمر يعني نفس الحافظ رحمه الله الاستواء الاستقرار في العلو، الاستواء هو الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وقال واستوت على الجودي، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقد مرت هذه المعاني، معاني الاستواء بحسب الأداء أو تجرده من الأداء. يقول وقال الشاعر فأوردتهم ماء، فأوردتهم ماء بفيفاء قصرة وقد حلق اليوف استوى، فقد حلق النجم اليماني فاستوى. النجم اليماني هو ايش؟ الشعرة، العرب تطلق عليها الشعرة اليمانية وهي من أكبر النجوم. قال وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى. هل يصح أن يقال في النجم إنه استولى؟ قال لأن النجم لا يستولي، لأن النجم لا يستولي. وقد ذكر النضر بن سمين وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة، وهو كذلك رحمه الله فإنه من رجال الحديث الثقات، قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل. الخليل من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام أهل اللغة، وقد كان رحمه الله إماما ثقة دينا عابدا ورعا زاهدا. قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، أبي طرفة من طرف الأعراب. الخليل رحمه الله والأصمعي والنضر وحماد وخلف هؤلاء الرواة كانوا يذهبون إلى الأعراب، فإذا عرفوا عربيا ثقة وطيبا حسن الاستقبال يذهبون إليه. من أجل ماذا؟ ليأخذوا اللغة، هؤلاء يريدون أن يدونوا لغة العرب فيأخذوا عنه اللغة. ولهذا كان الأعراب يملون، أعراب يأتي بشاتين بناقة يبيعها في سوق البصرة والكوفة، يريد أن يبيع ويعود إلى الصحراء، يتلقفه أولئك اللغويون عند الأبواب، ما معنى كذا، ما تقولون في كذا، ما جمع كذا، ما تهنية كذا. فكان الأعراب يصدرون من هؤلاء الذين يترصدونهم، أعراب لا يهم هذه لغته ينطقها، فيقول ما جمع كذا يقول كذا ويمشي، هذه لغته يعني لا يحتاج يفكر فيها، يعني هم يسألونه عن لغته ماذا تنطق كيف تنطق عنه، لكن الأعراب لا يريد أن يعني يقطعون عليه أمرا. فكان هذا الأعرابي يقول كان من أعلم من رأيت. قال فإذا هو على فطش، الأعرابي فوق فطش القبيل، فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا. قال فبقينا متحيرين، ايش يبغى؟ يقول استووا، ايش يبغى الأعرابي؟ ماذا يريد أن نفعل؟ يعني مين يقول تفضلوا اصعدوا ارقوا مثلا تعالوا، لكن استووا ولم ندري ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا. شوفوا كيف يعني كلام أهل اللغة يطبق ما يفهمه أهل الإيمان والسلف أهل الدين والأمانة. إذن قال أعرابي يريد يأمركم أن ترتفعوا، هو فوق السطح يريد أن ترتفعوا إليه. قال الخليل هو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. عرفتم كيف؟ الخليل إذن يقول كلام الأعرابي قولوا لنا استووا يعني ارتفعوا هو من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى ارتفع. قال فصعدنا إليه فقال هل لكم في خبز فطير ولبن هزير وماء نمير؟ الأعراب دائما يعني يسجع الكلام، هو يبغى يضيفهم يعني يكتبوا ضيفتم تفضلوا ضيفتم، كلام ثاني ما نبغى ايش جمع كذا واستبنيت كذا واستبنيت هذا ما نبغى، تبغوا تمر يعني خبز ولبن ومويه مرحبا. فقلنا الساعة فارقناه، يعني الكلام الطعام الآن فارقناه الحمد لله، ولكن يعني نريد شيء آخر غير الطعام اللغة. فقال سلاما سلاما، فلم ندري ما قال. فقال الأعرابي هذا المترجم الأعرابي لجنبه قال إنما سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر، سلامة يعني مشاركة، يترككم بدون لا خير ولا شر، لا يريد أن يثني عليكم أو يحتفي بكم، وأيضا لا يريد أن يغضبكم باعتبار أنكم ضيوف. فقال سلامة سلامة مشاركة لا خير فيها ولا شر. فقال الخليل، قال الخليل: هو من قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون. قالوا سلامة سلامة، يعني لسنا راضين عما تفعلون ولكن لن نتكلم. واحد جاي يسبك يشتمك يؤذيك فتقول سلامة، ما انت راضي عما يقول، لأنه يسبك بما ليس فيه يشتمك، لكن مع ذلك لن ترد لن تقول شرا. فكأن الأعراب يقول لهم لا أريدكم ولكن لن أسيء إليكم، فهي مشاركة لا خير فيها ولا شر. قال سلامة. فالخليل ذكر عن ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل. ثم يذكر رحمه الله بعض ما استدل به من أحاديث لا تثبت أو آثار لا تثبت. قال بعد ذلك: أما سمعوا قول الله عز وجل حيث يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فهذا واضح وقد سبق إيضاحه. ثم يقول: فسبحان، هذه أبيات ذكرها الحافظ رحمه الله بعد ذلك: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. نعم، هذه يقول هذا الشعر لأمية بن أبي الصلت، وهذا من أعظم الشعر ومن خيره. يقول: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره أبدا وما قدر الله حق قدره. هذا نعم، الخلق لا يستطيعون أن يقدروا الله تعالى قدره ولا أن يثنوا عليه كما يستحق عز وجل، بل هو كما أثنى على نفسه. ومن هو فوق العرش فرد موحد، واحد أحد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد، أي تخضع وتلحني الرؤوس والوجوه وتسجد. هذا الرجل الذي آمن شعره وكفر لسانه، أو كفر قلبه، آمن لسانه وكفر قلبه، لأن الشعر للسان. يقول وفيه يقول في وصف الملائكة من القصيدة أيضا: فللحامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق فلوا وأبلدوا قيام على الأقدام عالون تحته فرائقهم من شدة الخوف ترعب. فأخذ حال الملائكة الكرام لأنهم يخافون ربهم من فوقهم. الكلام أمية هذا كأنه من مأخوذ من القرآن، وإنما أخذه من علم أهل الكتاب، وهو الحق الذي تتطابق فيه دعوات الرسل وكتب الله تبارك وتعالى المتتالية. قال أبو عمر: فإن احتجوا بقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله ففي الأرض إله، هذا مما يحتجون به فعلا، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى، قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. كيف يقول ليس بيننا وبينكم خلاف، أن الله تبارك وتعالى لا يقال فيه إنه في الأرض بذاته وليس في السماء، يعني إذا خصصنا بأنه في الأرض فقط بذاته، هل تقولون بذلك؟ لا يقول بذلك أحد من المؤمنين. قال: فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه. عرفتم العلة؟ كلام كيف؟ أهل السنة السلف جميعا العلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى في السماء، الجهمية يقولون هو في كل مكان أو هو في الأرض وفي السماء كما في الآية وهو الذي في السماء إله